بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا بالأمس بالقاعدة الثانية من قواعد أسماء الله الحسنى، وأخذنا جزءا من القاعدة ووقفنا في أثنائها، فنقرأ من أول القاعدة ويكون الكلام من حيث وقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه المبارك القواعد المثنى في كتاب الله وأسمائه الحسنى، القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة دلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة دلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف دلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وأخذ الغفور الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، والإجماع العلم والعقل أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلف أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعجلوا ذلك بأن ثبوت الصفات يلزم اتعاد السلماء، وهذه العلة عليلة للميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. نعم، إلى هنا وصلنا في القراءة بالأمس، وعرفنا القاعدة وأهميتها في فهم أسماء الله تبارك وتعالى، وأنها أعلام وأوصاف، وأن العلمية فيها لا تنافي الوصية، فكما أنها تدل على ذات الله جل وعلا، فإنها تدل كذلك على الصفات، وهذا في كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى له دلالة من حيث العلمية على الذات، وله دلالة من حيث الوصية على النعت الذي قام بها. وبين الشيخ رحمه الله في أثناء هذا الدليل على أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فأشار إلى مثل قوله جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة، وأن فيه دلالة على أن اسم الله الرحيم دال على ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا. ثم إنه رحمه الله لما بين القاعدة وبين دليلها رد على من جاء بما يخالف هذه القاعدة من أهل التعطيل، أي النفي لصفات الله جل وعلا. ولهذا قال رحمه الله وبهذا، أي وبهذه القاعدة والتقرير الذي انتظمته والدلائل التي قامت عليها، يعلم بطلان أو ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. ومراده بأهل التعطيل هنا المعتزلة خاصة، لأن المعتزلة يثبتون لله الأسماء ولكنهم يجعلونها أعلاما محضة غير دالة على معاني، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيثبتون لها العلمية وينفون عنها الوصفية. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهكذا. فيقول الشيخ إن هذه القاعدة بأدلتها ترد مخالة هؤلاء وتبين بطلان ما هم عليه من جحد للوصفية التي دلت عليها أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ثم ذكر ما يستدل به هؤلاء أو ما يعلل به هؤلاء مقالتهم، ألا وهو أن إثبات الوصية في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى يستلزم تعدد القدماء، والمراد بالقدماء أي الآلهة. وقد وصف الشيخ رحمه الله القاعدة أو هذا التعليل بأنه تعليل عليل بالميت لشدة وهائه وظهور فساده ووضوح انتقاضه. ثم شرع رحمه الله ببيان دلالة السمع والعقل على بطلان هذا التعليل. ومراد الشيخ بالسمع أي الدليل النقلي من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فذكر أولا الدليل السمعي ثم أتبعه بالدليل العقلي المبين لبطلان مقالة هؤلاء. نعم. أما السمع فلأن الله تعالى وصفت له بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بهذه الآية الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولكن من ذات كلها. هذا هو الدليل السمعي على بطلان قول من يقول بنفي الصفات عن الأسماء أو نفي دلالة الأسماء على الصفات، وهم المعتزلة، بعلة أن إثبات الصفات من خلال الأسماء يستلزم تعدد القدماء. فيقول الشيخ هذا باطل من جهة السمع ومن جهة العقل. أما من جهة السمع فإن نجد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وصف نفسه بصفات كثيرة ومثل على هذا ببعض الأمثلة، كقوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فهذه عدة صفات، وصف نفسه بالبطش ووصف البطش بأنه شديد، إن بطش ربك لشديد، وصف نفسه بأنه يبدي ويعيد وأنه غفور ودود وأنه ذو العرش. هذه كلها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى أثبتها لنفسه عز وجل، ولم يلزم من ثبوتها هذا التعدد الذي يزعمه هؤلاء الضلال. وكذلك الآية الأخرى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هذه كلها صفات، خلق سوى قدر أخرج، صفات فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى بهذه الآية، ولم يلزم من ثبوتها التعدد المزعوم. فالقرآن دل على بطلان قول من يقول يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء، وأنه قول باطل وإنزام ليس بلازم. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله الدليل العقلي. وأما العقل لأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يثبت، ليست ذوات. وأما العقل لأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يثبت من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصفها فهي قائمة به، وكل موجود ثلاثة ثلاثة من تعدد الصفات فيه نسبة الوجود، وكونه واجب الوجود أو نسبة الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. قال وأما العقل، أي وأما دلالة العقل على بطلان هذه المقالة، فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، الصفات التي تضاف إلى الموصوفين بها ليست ذوات بائنة عنهم، عندما يقال سمع الإنسان، بصره، إرادته، علمه، حكمته، خلقه، أدبه، إلى غير ذلك من صفاته. أيقول قائل إن هذه الصفات تعدد في الذوات، سمع الإنسان، بصره، علمه، إرادته، إذا كان كذلك لم يصبح الإنسان واحد وإنما أصبح كثرة ليس واحدا، وهذا لا يقوله عاقل. فالصفات تعددها لا يعني تعدد الذوات، لأنها صفات قائمة بذات واحدة، صفات قائمة بذات واحدة، هي ذات واحدة ومتصفة بصفات عديدة، فما ثمة تعدد، فما ثمة تعدد في الذوات، لأن الذات واحدة والصفات متعددة، سمع وبصر وعلم وغير ذلك من الصفات. فإذا العقل واضح في الدلالة على أن قول هؤلاء من أبطل ما يكون، لأن ثبوت الصفات للموصوف الواحد لا يلزم منه تعدد الذوات كما يقول هؤلاء. لماذا؟ قال لأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. نعم، لو كانت هذه الصفات ذوات بائنة، بمعنى أن كل صفة من هذه الصفات ذات متعلقة ب ذات منفكة ليست وصفا قائما بالموصوف فهنا تعدد، لكن هذا الأمر لا وجود له من حيث الواقع، الواقع أنها ذات واحدة ومتصفة بصفات عديدة. قال وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، فهي قائمة به. فهذا دليل عقلي واضح على بطلان قول هؤلاء. يوضح هذا الدليل قول الشيخ رحمه الله: وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، كل موجود من الموجودات لا بد له من تعدد صفاته. وذكر ما يبين ذلك، أنه ما من موجود إلا ولا بد من تعدد في صفاته، وهذا التعدد في صفات المخلوق أو الموجود لا يلزم منه تعدد الذوات. قال: ففيه صفة الوجود، هذا رقم واحد، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود هذا رقم اثنين، وكونه عينا قائمة أو عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره هذا ثلاثة. فهذه الصفات الثلاث التي ذكر الشيخ الآن لا يخلو منها أي موجود، أي موجود من الموجودات لا يخلو منها، وجود الله تبارك وتعالى ووجود خلقه لا تخلو من هذه الصفات. أولا صفة الوجود، فإذا وصف الموجود بأنه موجود هل يعني هذا أن وصفه بالوجود ذات أخرى غيره فيلزم التعدد؟ لأنهم يقولون يلزم من إثبات الصفات التعدد. إذن إذا وصف المخلوق بأنه موجود أصبح ماذا؟ أصبح بزعم هؤلاء ثمة ذاتان، ذات التي وصفت بالوجود والوجود نفسه ذات أخرى، هذا لا يقوله عاقل. فلم يلزم من هذا الوصف التعدد، إذن انتقض الزعم أنه يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء، انتقض، لأن ما يخلو موجود من وصفه بهذه الصفة التي هي صفة الوجود. ثم أيضا وصفه بصفة أخرى، كونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. واجب الوجود هذا وجود الله تبارك وتعالى، فهو جل وعلا وجوده واجب، وممكن الوجود هذا وجود المخلوق، لأن وجوده بإيجاد الله له وخلق الله تبارك وتعالى له. إذن هذا الوصف الثاني، كونه واجب الوجود وهذا وصف الله، أو ممكن الوجود وهذا وصف جميع المخلوقات. الوصف الثالث كونه عينا قائما بنفسه أو وصفا قائما بغيره، كونه عينا قائما بنفسه أو وصفا قائما أو وصفا في غيره، فهذا أيضا لا يخلو منه أي موجود. فهذه أوصاف ولم يلزم منها التعدد، هذه أوصاف ولم يلزم منها التعدد. وأيضا ما يراه الناس في واقعهم، الشيء الواحد الذي يعلم بأنه واحد تجد فيه صفات كثيرة، تجد فيه صفات كثيرة ومتعددة، ولا يقول قائل إنه يلزم من وجود الصفات فيه تعدده، فالعقل يدل على بطلان ذلك. فإذا لا سمع ولا عقل، مع أن القوم هؤلاء يدعون أنهم أهل العقل، فهم لا سمع ولا عقل، السمع يكذب مقالتهم والعقل أيضا يبين فساد ما هم عليه. فلم يستقم لهم لا سمع ولا عقل. وبهذا يعلم أن العقل لا يستقيم إلا إذا سار على ضوء السمع الذي هو كلام الله وكلام رسوله. أما إذا استقل العقل معرضا عن السمع ضل عن سواء السبيل كما هو الشأن في هؤلاء ونظرائهم. نعم. ولهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه نور جامد لا يتفضل معنى يتفقه بالأسماء فيتفقه بالأسماء الحسنى ولأنه يكون الوقت والزمن. قال الله تعالى عنهم في البعث وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما نذره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكف اللام هو المقلب بكفها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذه الفائدة القيمة العظيمة التي تنبني على فهم القاعدة. فهذه فائدة منبنية على فهم القاعدة. ولاحظ هنا أثر فهم هذه القواعد والضوابط الكلية في التمييز بين ما هو من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وما ليس كذلك. فنحن القاعدة عندنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف. أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، هذه القاعدة. كل اسم من أسماء الله هذا شأنه، علم بمعنى يدل على ذات الله تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه وصف يدل على معنى قام بالله، قام بالموصوف، فهي أعلام وأوصاف. هذه القاعدة وعرفناها وعرفنا أمثلتها وأيضا أدلتها. نأتي وقد عرفنا هذه القاعدة إلى حديث أنا الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال أنا الدهر، هل قوله أنا الدهر دال على أن الدهر اسم من أسماء الله؟ كيف نجيب على هذا السؤال؟ من خلال القاعدة التي ضبطناها. القاعدة فيها أن أسماء الله أعلام وأوصاف، هذا شأن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف. وهنا في الحديث قال أنا الدهر. ولاحظ في أحاديث كثيرة، يعني إن الله رفيق، إن الله محسن، إن الله، أخذ من العلماء ثبوت هذه أسماء لله. هنا قال وأنا الدهر، أنا الدهر، هل الدهر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، ليس من أسماء الله. لماذا؟ لأن الدهر علم جامد لا يدل على وصف، هذا هو الجواب، لأنه علم جامد لا يدل على وصف. أين الوصف الذي يدل عليه هذا الاسم؟ مثلا الكريم الكرم، العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، الدهر، ما الصفة التي يدل عليها هذا الاسم حتى يكون من أسماء الله الحسنى؟ ما هي؟ إذن لاحظ فهم القاعدة يساعد على فهم النصوص. فأنت ترى الآن أن الدهر لا يدل على وصف يقوم بالموصوف الذي هو الله تبارك وتعالى، إذن ليس هو من أسمائه. لماذا الدهر ليس من أسماء الله؟ لأنه لا ليس فيه وصف قائم بالله تبارك وتعالى. وأسماء الله كلها أعلام وأوصاف، وأسماء الله كلها أعلام وأوصاف. لاحظ ماذا يقول، قال: وبهذا أيضا علم. العطف هنا في قوله وبهذا عطف على ماذا؟ عطف على أي شيء؟ لاحظ معي، لما ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة قال: وبهذا علم ضلال، يعني وبهذا علم ضلال، ثم أيضا عطف عليه قال: وبهذا علم. هذه كلها فوائد من القاعدة، وأنت هنا تستفيد فائدة إن القاعدة الكلية كما أنها تعينك على فهم الحق وضبطه، أيضا تعينك على رد المخالفات ونقضها. فالآن القاعدة نحن عرفنا منها ما يتعلق بفهم أسماء الله الحسنى الفهم الصحيح، وأنها دالة على ثبوت الصفات لله عز وجل. ثم أيضا فهمنا منها أيضا جانب آخر، وهو الرد على المخالفين. فمن قال إن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء ونفى عن أسماء الله الدلالة على الصفات، رددنا عليه بماذا؟ بالقاعدة. وأيضا من قال إن الدهر اسم من أسماء الله وأخذ ذلك من ظاهر قوله وأنا الدهر، رددنا عليه بماذا؟ بالقاعدة، لأن القاعدة عندنا أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف. أردنا أن نطبق هذه القاعدة على هذا الاسم، فما وجدناه دل على وصف يثبت لله تبارك وتعالى. فقوله وأنا الدهر ليس فيه وصف يثبت لله كما يثبت من السميع السمع، ومن البصير البصر، ومن العليم العلم، وهكذا. قال: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. لماذا؟ قال: لأنه جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. هذا هو الجواب على عدم كون الدهر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لأنه اسم جامد لا يدل على وصف، وليس من أسماء الله ما هو جامد، بل كلها مشتقة ليست جامدة. والمراد بمشتقة أي دالة على صفات، هذا المراد بوصفها بأنها مشتقة، أي دالة على صفات السميع السمع، البصير البصر، العليم العلم، فهي كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد. والدهر اسم جامد، الدهر اسم جامد لا يدل على وصف يضاف إلى الله تبارك وتعالى كما هو الشأن في الأسماء التي في أسماء الله الحسنى. قال تعليل آخر: ولأنه اسم للوقت والزمان. ولأنه اسم للوقت والزمان، الدهر اسم للوقت والزمان، تقلب الليل والنهار هو الدهر، تقلب الليل والنهار هو الدهر. فإذا قال قائل: إذا ما معنى قول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي وأنا الدهر؟ الجواب في الحديث، قال: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. لاحظ الذي يقلب ما هو؟ الدهر، الليل والنهار، الذي يقلب هو الدهر، الليل والنهار. فمن يقول إن المقلب هو المقلب؟ المقلب هو الله جل وعلا، والمقلب هو الليل والنهار الذي هو الدهر، لكنه أضافه تبارك وتعالى لنفسه، قال: أنا الدهر، لأن تقلب الليل والنهار بأمره تبارك وتعالى. فالإضافة هنا ليست إضافة وصف، وإنما خلق، الدهر مخلوق من مخلوقات الله وليس وصفا لله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله ولأنه اسم للوقت. ثم أيضا تأمل الدليل الذي ساقه الشيخ في رد قول من يقول إن الدهر اسم من أسماء الله. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لو كان الدهر من اسم من أسماء الله يكون قولهم ماذا؟ حق أو باطل؟ لو كان الدهر اسم من أسماء الله يكون قولهم حق أو باطل؟ حق. ما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يهلكنا إلا الله، حق. لكن هذا قول الدهرية الذين ينكرون خلق الله جل وعلا أو الإهلاك والإماتة ولا يسندونها إلى الله عز وجل. فالله كذب هؤلاء ورد عليهم في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلك، ليس الذي يهلكنا الله، وإنما الذي يهلكنا الدهر الذي هو تقلب الليل والنهار. هذا مرادهم بالدهر، أي يريدون مرور الليالي والأيام، يعني لا يهلكنا الله يقولون، وإنما يهلكنا مرور الليالي والأيام، ليس الله الذي يهلكنا. هذه مقالة الدهرية، والله عز وجل كذب مقالة هؤلاء ورد عليهم في هذه الآية الكريمة. فإذا لو كان الدهر من أسماء الله الحسنى لكان قول هؤلاء وما يهلكنا إلا الدهر حق، أي ما يهلكنا إلا الله، لكن الدهر ليس من أسمائه عز وجل. إذن قوله وأنا الدهر، قوله وأنا الدهر، المراد به ما بين في الحديث أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، وأضاف الدهر لنفسه وهو تقلب الليالي والأيام، لأن حصول ذلك بأمره، هو الذي يقلب الليل والنهار. ثم قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب أو المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. وهذا كلام واضح، الشيخ رحمه الله لما بين أن الدهر ليس من أسماء الله وذكر الدليل على ذلك قال إذا قال قائل ما معنى قوله وأنا الدهر، إذا قال قائل ما معنى قوله وأنا الدهر، أليس قوله وأنا الدهر دليل على أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى؟ فأتى بدليل خاص يحتج به البعض مثل ابن حزم على أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، ويجيب الشيخ رحمه الله على الدليل أن هذا الاستدلال ليس في محله، بعد أن بين أن الدهر ليس من أسماء الله من خلال الأدلة السابقة، لكن الآن إذا اعترض معترض على الأدلة السابقة بهذا الحديث بما نجيبه؟ إذا قال قائل إذا قلتم إن الدهر ليس اسم من أسماء الله على ضوء الأدلة التي ذكرت قبل قليل، فما معنى قوله أنا الدهر؟ أليست هذه واضحة في أن الدهر اسم من أسماء الله؟ فالشيخ هنا يجيب على ذلك، يقول فالحديث لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى. لماذا؟ قال وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان، إنما يريدون الزمان، الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان. ما معنى يسب الدهر؟ مثل أن يقول قاتل الله اليوم، أو أخذ الله هذه الليلة، أو قبح الله هذا الزمان، أو نحو ذلك من مقالات الجاهلية التي يسبون فيها الدهر ويشتمونه. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ما معنى وأنا الدهر؟ أي أن الدهر الذي يسبونه، الدهر الذي يسبونه لا يتقلب باختياره، لأنه لا إرادة له ولا مشيئة، وإنما يتقلب بتدبير الله له. فسبه سب لمن؟ لمقلبه، لأنه هو ليس مختارا ولا مشيئة له ولا إرادة في هذا الاختيار، وإنما الذي يقلبه هو الله. فمن يسبه يسب من؟ يسب مقلبه. ولهذا قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا معنى أنا الدهر. يسبون الدهر الذي هو مخلوق من مخلوقات الله، وهو مخلوق لا إرادة له ولا مشيئة، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني هذا الدهر الذي هو مخلوق من المخلوقات تقلبه وتحوله وما يكون فيه كله بأمري، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والذي يسب الدهر لا يخلو من حالتين، إما الشرك أو الكفر في سبه للدهر. إما أن يعتقد أن الدهر الذي هو المخلوق الذي هو تقلب الليل والنهار، إما أن يعتقد أن الدهر هو المتصرف في هذا التقلب بمشيئته وإرادته، فهذا ما هو؟ شرك، هذا شرك في التوحيد. وإما أن يعتقد أن الدهر مدبر يدبره رب العالمين ويتصرف فيه خالق الخلق أجمعين فيسبه مع علمه بأن الذي يقلبه هو الله جل وعلا، فهذا ظلم وعدوان واعتداء. ففي كلتا الحالتين لا يخلو قائل هذه المقالة من المذمة، سواء اعتقد أن الدهر هو الله أو لم يعتقد ذلك، فسبه للدهر ظلم وعدوان. والشاهد من ذلك أن الدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لما بينه الشيخ رحمه الله. نعم. قاعدة ثالثة، ما قال تعالى دلت على وحده تعالى ضمن ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك بإذن الله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي ضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت كتبها ومن تراها. ولهذا دل العلم على ثبوت الحج عن الطائف وليس بالتوبة، يدل على ذلك لقوله تعالى: إذا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحج عنهم. مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع لله تعالى وإثبات سمع صفة له، وإثبات حكم ذلك وهو وهو أنه يجمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يجمع تفاورهما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعدد تضمنت أمرين أحدهما ثبوت ذلك بإذن الله عز وجل والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل كتاب ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة اسما له. هذه القاعدة الثالثة وهي قاعدة مفيدة جدا للغاية في فهم أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وهي أيضا مترتبة على القاعدة السابقة. القاعدة السابقة أسماء الله أعلام وأوصاف أعلام وأوصاف جاء بعد هذه القاعدة هذه القاعدة وهي مترتبة عليها. عرفنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف الأوصاف التي تدل عليها أسماء الله وبخاصة الأوصاف الفعلية أو كذلك الأوصاف الذاتية أو الأوصاف الذاتية هذه الأسماء الدالة على الأوصاف الأوصاف التي دلت عليها هذه الأسماء إما أن يكون وصفا متعديا أو وصفا لازما إما أن يكون وصفا متعديا أو وصفا لازما. ما معنى متعديا؟ أي يجاوز أثره إلى المخلوق أو إلى المفعول به يتجاوز أثره. ولهذا يقولون في الفعل المتعدي الفعل المجاوز يقولون فيها الفعل المجاوز لأن أثره يجاوز إلى الغير أي يتعدى إليه الأثر. فإذا الأوصاف التي دلت عليها أسماء الله تبارك وتعالى منها أوصاف متعدية. ما معنى متعدية؟ أي أثرها يجاوز إلى الغير مثل أحياه الله خلقه الله أماته الله رزقه الله وهكذا. هذه فيها وصف متعدي أي أن أثره يتعدى إلى الغير ولهذا يقال له الفعل المجاوز. وهناك أسماء تدل على وصف لازم تدل على وصف لازم أي غير متعدي تدل على وصف لازم أي غير متعدي. وأنبه أن القاعدة لا تعلق لها بالتقسيم الصفات إلى ذاتية أو فعلية كما قد يفهم من الكلام الذي بدأت به وإنما هي متعلقة بعموم الصفات متعلقة بعموم الصفات صفات الله تبارك وتعالى التي دلت عليها أسماؤه. فأسماء الله الحسنى إما أن تكون دالة على وصف متعد ومعنى متعد أي يتجاوز أثره إلى الغير الذي هو المخلوق أو تكون متضمنة لوصف لازم أي لا يتجاوز أثره إلى المخلوق. إذا علم هذا فإن ثمة فرق بين ما يدل عليه الاسم الدال على وصف متعد والاسم الدال على وصف لازم على ضوء البيان الذي ذكره الشيخ رحمه الله. قال أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله إذا إن دلت على وصف متعد دلت على ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت الاسم لله والأمر الثاني ثبوت الصفة التي دل عليها الاسم والأمر الثالث ثبوت الإيش الحكم حكمها ومقتضاها. مثلا إذا جئنا إلى قول الله تعالى وهو السميع البصير وهو السميع البصير هذه الآية فيها اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وكل واحد منهما دال على وصف متعد. فماذا نثبت؟ نثبت ثلاث أشياء من كل اسم من هذين الاسمين. نثبت السميع اسما لله، والسمع صفة لله، والحكم والمقتضى أنه يسمع تبارك وتعالى جميع الأصوات. البصير نثبت منه الاسم البصير لله تبارك وتعالى، ونثبت منه البصر صفة له، ونثبت منه الحكم والمقتضى وهو أنه يبصر جميع المبصرات. في جميع الأسماء الدالة على أوصاف متعدية، قال أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ثم يذكر الشيخ رحمه الله فائدة جليلة تنبني على هذه القاعدة وفهمها، قال: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد على عن قطاع الطريق بالتوبة. استدلوا على ذلك بقوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ختم الآية بماذا؟ إن الله غفور رحيم. ونحن نؤمن كما أننا نؤمن بأن قول إن الله غفور رحيم إثبات الاسم وإثبات الصفة، أيضا نؤمن بإثبات الحكم وهو ماذا؟ أنه يغفر ويرحم. فقوله إن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. فقام قوله إن الله غفور رحيم الذي ختمت به الآية مقام الأمر بالعفو عنهم والمغفرة. وهذا لا يمكن أن يفهم من الآية إلا إذا كان الإنسان يؤمن بماذا؟ بالحكم، مع إيمانه بالاسم والصفة، مع إيمانه بالاسم والصفة إيمانه بالحكم. فقول إن الله غفور رحيم هذا فيه إثبات أنه يغفر ويرحم، إثبات أنه يغفر ويرحم. ثم ذكر الشيخ مثالا على القاعدة، قال: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السمع اسما لله تعالى، وإثبات السميع اسما لله، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والمثال واضح في الدلالة على المعنى الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، لكنني أنبه هنا على فائدة فيما يتعلق بأسماء الله الدالة على أوصاف متعدية. أسماء الله الدالة على أوصاف متعدية، هذه الأسماء الدالة على أوصاف متعدية منها ما لا يتعلق بكل موجود، هو متعدي لكن تعديه لا يتعلق بكل موجود، ومنها ما هو متعلق بكل موجود، متعدي لكل موجود. ولكي يتضح خذ مثالا على ذلك: السميع الذي هو المثال الذي ذكر الشيخ، والعليم. العليم عفوا السميع هذا اسم دال على وصف متعدي، لكن التعدي هنا يتعلق بكل الكائنات وجميع المخلوقات أو ليس متعلقا بكلها؟ السميع هذا دال على وصف متعد وهو إيش؟ السمع. سمع الأصوات، والمخلوقات كلها لها أصوات، من المخلوقات ما ما ما ما, ما لا صوت له. إذن هنا اسم متعدي إلى ما له صوت، اسم متعدي إلى ما له صوت، يعني فإذا كان صوت سمعه الله تبارك وتعالى، دق أو جل، فقهه المخلوقات أو لم يفقهوه، إذا وجد الصوت سمعه سبحانه وتعالى من أي مخلوق كان، لكنه وصف متعد إلى ماذا؟ الأصوات، إلى الأصوات. فإذا الأسماء الدالة على أوصاف متعدية، منها ما لا يتعلق بكل موجود مثل السميع، ومنها ما يتعلق بكل موجود مثل العليم. العليم هذا لا متعدي إلى كل المخلوقات، لأن كل المخلوقات أحاط علم الله تبارك وتعالى بها. والسمع متعدي، لكنه ليس متعديا لكل موجود، وإنما متعديا للأصوات الموجودة في المخلوقات. فهذا فيما يتعلق بأوصاف الله تبارك وتعالى المتعدية واللازمة، في أوصاف الله المتعدية. ثم بعد ذلك دخل الشيخ فيما يتعلق بالأوصاف اللازمة التي دلت عليها أسماء الله. قال: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله جل وعلا. فهنا يثبت أمران: من الاسم الدال على وصف لازم يثبت منه أمران، الاسم والصفة. أما الحكم فلا يثبت. لماذا؟ لأنه دل على وصف لازم، لم يدل على وصف متعدي لنثبت منه الحكم. وبالمثال يتضح المقال. قال: مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له، وإثبات الحياة صفة له. مثل الحي الأول والظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه كلها تدل على أوصاف لازمة. فما الذي يثبت منها؟ أمران: الاسم والصفة التي دل عليها هذا الاسم. ولهذا لاحظ الفرق بين ما دل من أسماء الله على وصف متعد وما دل على وصف لازم. الذي يدل على وصف متعدي يشتق لله منه الصفة والفعل، يشتق لله منه الصفة والفعل، بينما الذي يدل على وصف لازم يشتق لله منه ماذا؟ الصفة دون الفعل. ففي مثل الحي تثبت صفة الحياة لكن لا تشتق منها فعلا، كما تشتق في السميع: السمع يسمع، البصير الصفة البصر، الحكم يبصر، الرحيم الرحمة يرحم، الحي الحياة ماذا؟ ما يشتق فعل، الأول الأولية ولا يشتق فعل، وهكذا. نعم. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. هذه القاعدة الرابعة من قواعد أسماء الله الحسنى، ألا وهي دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، تكون بالمطابقة وبالتضمن والالتزام. وهذه أنواع ثلاثة لدلالة الألفاظ الوضعية، ما وضعت له الألفاظ فهي تدل على ما تدل عليه بثلاثة أنواع من الأدلة، إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. الالتزام أن يلزم من ثبوت كذا ثبوت كذا. فهذا ليس فقط في الأسماء، يعني ليس فقط في الأسماء الحسنى، وإنما في عموم الألفاظ. الألفاظ عموما تدل على ما تدل عليه إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما. والمطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه أو على تمام معناه، إذا دل اللفظ على تمام المعنى الذي يحويه هذا اللفظ أصبحت دلالته ماذا؟ مطابقة. والتضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، فإذا دل لفظ من الألفاظ على بعض معناه أو جزء معناه فدلالته عليه تضمن. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج معناه، وهذا شأن الألفاظ كلها. وأسماء الله الحسنى كذلك، أسماء الله الحسنى فيما تدل عليه من معاني تدل عليها بأنواع الدلالة الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. وعليه فإن أسماء الله الحسنى إن دلت أو استدل بها على كامل المعنى الذي يدل عليه الاسم فهي ماذا؟ مطابقة. وإذا استدل بها على بعض ما يدل عليه الاسم فهو تضمن، مثل ما نقول السميع يتضمن ثبوت السمع لله، هذه دلالة تضمن، لأن أخذنا من الاسم ماذا؟ كل المعنى ولا بعضه؟ بعضه، فهنا تضمن. ولهذا نقول السميع يتضمن ثبوت السمع صفة لله تبارك، والبصير يتضمن ثبوت البصر صفة لله تبارك وتعالى. وإذا أخذنا من الاسم وصفا خارج دلالة اللفظ هذه دلالة التزام، لو قال قائل يلزم من ثبوت السميع اسما لله ثبوت الحياة، استدلال صحيح ولا خطأ؟ بالمطابقة أو التضمن؟ التزام، بدلالة الالتزام، لأنه يلزم من ثبوت السمع صفة لله ثبوت الحياة صفة له، وهذا لازم صحيح. فإذا قال قائل أنا أستدل من قوله تعالى وهو السميع البصير ثبوت الحياة له، استدلال صحيح أو خاطئ؟ استدلال صحيح بأي أنواع الدلالة الثلاث؟ دلالة الالتزام، وهي نوع صحيح من الاستدلال، لكن له ضابطه كما سيأتي عند الشيخ رحمه الله. فإذا هذه أنواع الدلالة الثلاث: المطابقة، التضمن، الالتزام. إذا أخذت من السميع، دلالته على الذات ودلالته على صفة السمع، استدلالك به مطابقة أو تضمن؟ إذا أخذت منه لأن نحن لاحظ مع القاعدة السابقة أسماء الله أعلام وأوصاف، فإذا أخذت من العالمية والوصفية فأثبتت منه الأمرين، استدللت به على الأمرين، الدلالة على الذات والدلالة على صفة السمع، هذه مطابقة ولا تضمن؟ المطابقة يا أخوان هي دلالة اللفظ على كامل معناه، وهذا ما هو الآن، هذا كامل ما يدل عليه، يدل على الذات ويدل على الصفة، إذن هذه مطابقة. فإذا أخذت من الاسم الدلالتين، الدلالة على الذات التي هي العالمية والدلالة على الصفات، فهذه مطابقة. وإذا أخذت من الاسم الصفة فقط أو دلالته على الذات فقط، فهذا الأخذ ماذا؟ تضمن. وإذا أخذت منه وصفا خارج معنى اللفظ، فهذه دلالة التزام. ننظر في المثال الذي ذكره الشيخ، قال: مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. لماذا قال الشيخ يدل على الذات والخلق وصفة الخلق بالمطابقة؟ لأن بهذه الطريقة أخذنا من هذا الاسم كامل المعنى، لأن الاسم يدل على الأمرين الذات والصفة، فأخذنا الأمرين، إذن هذه مطابقة، دلالة اللفظ بالمطابقة. ما معنى المطابقة؟ إذا وافق المعنى كامل دلالة اللفظ مطابقة، يعني انطبق اللفظ على المعنى، لم يصبح اللفظ زائد على المعنى ولم يصبح المعنى ناقص عن اللفظ، وإنما تطابق اللفظ والمعنى فيسمى مطابقة، أي توافق اللفظ والمعنى. لكن الآن لو قلت دل السميع على ثبوت السمع لله، هنا مطابقة؟ لا، هنا تضمن، لأن اسم السميع يتضمن السمع، فهذه تضمن. لكن إذا أخذت من السميع دلالته على الذات ودلالته على صفة السمع، أصبح ما أخذته منه، أصبح المعنى الذي أخذته منه مطابق لللفظ، أي موافق له، ليس اللفظ فيه معاني زائدة على الذي أخذته أنت منه، فهذا معنى التطابق الذي هو التوافق. والتضمن إذا أخذت منه بعض معناه، إذا أخذت منه بعض معناه، لاحظ قول الشيخ: ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. يعني أنت لو أنك أخذت من اسمه الخالق دلالته على الذات فقط، هذه الدلالة ما نوعها؟ تضمن. أيضا لو أخذت منه دلالته على ثبوت صفة الخلق لله، أيضا دلالته تضمن. ولهذا تخطئ لو تقول دل قوله وهو السميع على صفة السمع بالمطابقة، لأن هذا المعنى الذي أخذته من هذا الاسم ليس مطابقا لكامل معنى الاسم، فيتضمن وليست مطابقة. قال: ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. اسم الله الخالق يدل على العلم ويدل على الخلق، لكن ما نوع دلالته؟ مطابقة؟ لا، تضمن؟ لا، ماذا؟ التزام. يلزم، معنى التزام يلزم من إثبات الخلق صفة لله ماذا؟ إثبات العلم والقدرة. ألا يعلم من خلق؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخلق يدل على العلم وعلى ماذا؟ وعلى القدرة. قال: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتهى الآن الشيخ من ذكر القاعدة وذكر مثالها، ثم ذكر فوائد تنبني على القاعدة، منها التنبيه على دلالة الالتزام وأهميتها بالنسبة لطالب العلم. قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم. لكن متى يستفيد منها؟ قال: إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. يأخذ من الدليل الواحد مسائل كثيرة. إذا كان الإنسان لا يفهم دلالة التلازم ولا يدركها، إذا جاء إلى الآيات التي فيها إثبات اسم الخالق لله جل وعلا لا يفهم منها من الصفات إلا ثبوت الخلق لله. لكن إذا كان يفهم دلالة التلازم ويتدبر في المعاني، كم من الصفات التي تؤخذ بالالتزام من من من من من هذه الصفة. ولكن متى يستفيد من هذه الدلالة؟ يقول الشيخ: إذا تدبر المعنى، يعني المعنى الذي دل عليه الاسم، هذا أمر، ووفقه الله تعالى فهم التلازم. لأن قد يفهم المعنى الذي دل عليه الاسم لكنه أيضا ما يستطيع أن يفهم التلازم بينه وبين المعاني الأخرى التي يدل عليها الاسم باللزوم. فإذا فهم المعنى وفهم التلازم يخرج بعلم عظيم، بحيث أنه من الدليل الواحد يخرج بمسائل كثيرة جدا. وأحيانا تندهش، بعض العلماء يستنبط استنباط من آية أو استنباطات من آية لا تظهر لك وأنت تقرأ الآية، لكنه بهذا النوع من الفهم يستخرج من الدليل الواحد المسائل الكثيرة. نعم. وعلى أن ذلك من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا صح أن يكون لازما فهو حق، ذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هنا هذه فائدة جليلة متعلقة باللازم من كلام الله، باللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، لأن كلام الله حق وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وما يلزم من الحق فهو حق تبع له. فهذه قاعدة مفيدة فيما يتعلق بفهم ما يلزم من كلام الله. فكل ما يلزم من كلام الله تبارك وتعالى فهو حق تبعا لكونه مفهوما من كلام الله، أو كذلك ما يفهم من كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد من قيد في هذا الباب نبه عليه الشيخ، وهو ماذا؟ إن صح أنه لازم، إن صح أنه لازم، لأن استخراج اللوازم يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أعمال الذهن والفهم في الاستخراج. فإذا كان اللازم الذي استخرج لازم صحيح فهو حق، أما إذا كان اللازم ناشئ عن فهم فاسد أو فهم منحرف فهذا لا يعد من لوازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون باطلا. أضرب لكم مثالين. قوله تعالى: وهو السميع البصير، لو قال قائل: يلزم من ثبوت هذين الاسمين، يلزم من ثبوت هذين الاسمين إثبات الحياة لله تبارك وتعالى، ماذا تقولون في هذا اللازم؟ حق لأنه صحيح، لازم صحيح، ولازم الحق حق. لو قال قائل في المثال ذاته يلزم من إثبات السمع والبصر لله التشبيه، هذا يقوله المعطلة، يلزم من إثبات الله إثبات السمع والبصر لله التشبيه، يقال له ماذا؟ هذا باطل لأنه ليس بلازم، هذا في فهمك وليس في دلالة النص، النص لا يدل على تشبيه. وانظر هذا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في الآية التي نفى عن نفسه المثلية أثبت لنفسه ماذا؟ السمع والبصر، وهذا فيه أوضح دلالة على أن إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى لا يلزم منه ماذا؟ التشبيه، لأنه في آية واحدة نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر، فإذا هذا لازم، إلزام ليس بلازم، فهو غير صحيح باطل فيرد على قائله. إذن لابد من هذا القيد إن صح أنه لازم، وإن لم يكن هذا القيد معمولا به ماذا يحدث؟ إن لم يكن هذا القيد معمولا به أو لا يعمل هذا القيد ماذا يحدث؟ كل من يأتي ويقول ما شاء بما شاء ويدعي أنه من لوازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحدث عن ذلك فساد عريض كما هو الشأن في أرباب الكلام الباطل. فإذا هذا قيد لا بد منه إن صح أنه لازم. يعلل الشيخ أو يدلل على ذلك، يقول فهو حق. لماذا؟ لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم الحق حق، هذا استدلال أول على ما ذكره رحمه الله وهو واضح. واستدلال آخر قال ولأن الله تعالى علم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. إذن فيما يتعلق باللازم من كلام الله وكلام رسوله فهو حق إن صح أنه لازم، وهذا فيه دعوة إلى التفكر والتدبر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعقل مراده والاستنباط. نعم. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للصائم ويكتب منه، وأن يقول من الصفات الفعلية لمن يثبتها جلزه لإثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال الله ما هو خالفه، فيقول المثبت نعم وأنا أعترف بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان المحك مدادا لكلمات ربي لنفذ المحك قبل أن تسامع فلكلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يقدره من بعد من سبعة أرض والبحر يقدره من بعد من سبعة أرض ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث وآحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع الثلاثة بينه وبين قوله، وأن يقول الناس بالإثبات لمن يثبتها يلزم من إثبات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق بإثباته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن الصفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لا يقبل به، كما أنك أيها الناس بالصفات تثبت لله كما أنك أيها الناس بالصفات تثبت لله تعالى ذاته وتمنع أن يكون منابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يكفر بالتزام ولا منع. وحكمه في هذه الحالة أنه لا يكتب إلى الغائب لأنه يحتمل لو ذكر له أن يستثنى به أو يمنع الثلاثة، ويحتمل لو ذكر له تبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد المنسوب. ولوجود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، فيكفينا إذا كان هذا القول لازم من قوله لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع حكم الثلاثة. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخالدية توجب الزهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو يغلق فكره أو يقول القول في مظاهر النظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. هذه فائدة عظيمة جدا فيما يتعلق بلازم كلام المخلوقين، ولا تعلق لها بالقاعدة، لكن بمناسبة ذكر اللازم من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه حق إن صح أنه لازم، بهذه المناسبة عرج الشيخ رحمه الله على هذه الفائدة العظيمة، والشيء بالشيء يذكر. وهي فائدة عظيمة جدا فيما يتعلق بلوازم كلام المخلوقين، أي ما يلزم من كلامهم وما يلزم من أقوالهم. هل ما يلزم من قول الإنسان يعد قولا له؟ هذه مسألة. هل ما يلزم من قول الإنسان يعد قولا للإنسان، يعد من أقواله؟ فالشيخ رحمه الله فصل تفصيلا عظيما فيما يتعلق بلازم كلام الإنسان. قال: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، أن يذكر للقائل ويلتزم به، يقول قولا فيقال له يلزم من قولك كيت وكيت، فيقول نعم أنا ملتزم بما ألزمتني به. يصبح هنا لازم القول ماذا؟ قولا. يصبح هنا لازم القول قولا لأنه ذكر له اللازم والتزم، أصبح قولا له. وهذا واضح جدا في أن في هذه الحالة أن لازم قوله يعد قولا له لأنه التزم بذلك، ذكر له اللازم والتزم. ويمثل على ذلك، قال: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية وهم المعطلة لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، أن يكون من أفعاله ما هو حادث. وحادث هنا ليس بمعنى مخلوق، وإنما بمعنى متجدد، كما في قوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم ماذا؟ محدث. ليس المراد بالحدوث هنا أنه مخلوق خلقه الله عز وجل وأوجده، وإنما المراد بالحدوث التجدد الذي هو تجدد أحد هذا الفعل وتجدد أفراده. فإذا قال قائل يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن في أفعاله ما هو حادث، ماذا يقول صاحب الحق؟ يقول يلزم أو يقول لا يلزم؟ يقول نعم يلزم وأنا ملتزم بهذا، والأدلة الدالة على ذلك في القرآن والسنة كثيرة. فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. فإذا هذا إلزام أو ذكر لازم صحيح، وصاحب الحق يلتزم به لأنه لازم صحيح وهو مقتضى دلالات الأدلة، ولا يستلزم نقصا في حق الله تبارك وتعالى، فلا شيء في إثباته والالتزام به. فهذا نوع من اللوازم، وهذا النوع الذي هو يذكر لقائله فيلتزم هذا يعد قولا له ومذهبا له. النوع الثاني أن يذكر له ويمتنع، أن يقال له يلزم من قولك كذا وكذا فيقول لا لا يلزم ولا ألتزم بذلك ولا أعد ذلك لازما لقولي، فهل هذا يعد قولا له؟ لا يعد قولا له. مثال ذلك أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. فماذا يقول صاحب الحق وصاحب السنة لو قال له معطل: يلزم من إثباتك السمع صفة لله أن تشبه الله بالمخلوقات، يلزم من إثباتك الاستواء لله أن تشبه الله بالمخلوقات، وهكذا في كل الصفات. في مثل هذا الإلزام ماذا يقول صاحب السنة؟ يقول لا لا لا لا، هذا ليس بلازم لقولي ولا ألتزم ذلك، بل التشبيه باطل وإثبات الصفات حق، التشبيه باطل وإثبات الصفات حق، فهو ليس بلازم. إذن هنا اللازم ليس قولا بخلاف الأول، اللازم قولا له، لأنه قيل ذكر له اللازم فالتزم بذلك، وهنا لم يلتزم بل بين أنه ليس بلازم. قال: فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. وهذه تأملها جيدا فإنها عظيمة، عظيمة الفائدة، عظيمة الفائدة، بل ضع عندها إشارة حتى تتذكرها في في في رد إلزامات المعطلة لأهل السنة في كل الصفات. يقولون يلزم من إثباتكم الصفات التشبيه. لاحظ كلام الشيخ الرائع الجميل، يقول: لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. هذا كلام جميل جدا، لأن فيه قاعدة عند أهل العلم هنا، يقولون الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص، أي أن ما يضاف إلى الله عز وجل يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق به. فإذا ادعى مدعي أن ما يلزم وصف المخلوق الناقص يعد لازما في وصف الخالق الكامل، يقال له لا، قف عند حدك، الإضافة تقتضي التخصيص، صفات الله تبارك وتعالى مضافة إليه، مضافة إليه فهي تخصه وتليق بجلاله وكماله. نحن ما ذكرنا السمع على وجه الإطلاق، وإنما ذكرنا السمع مضافا إلى الله، قلنا سمع الله، سمع الله، قلنا بصر الله، فعندما أضيف إلى الله أشعرت هذه الإضافة بماذا؟ بالكمال. وأي لازم يلزم من وصف المخلوق لا يعد ماذا؟ لا يعد لازما في وصف الخالق. ولهذا الفساد الذي عند هؤلاء جاء من جهة الخلط بين اللوازم، يجعلون ما هو لازم من وصف المخلوق لازما في وصف الخالق، وهذا من أبطل الباطل. ولننتبه في هذا الباب إلى هذه القاعدة المفيدة: الإضافة تقتضي التخصيص، بمعنى أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى يخصه ويليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بعجزه ونقصه. أنا أضرب لكم مثالا يجلي لكم الأمر أكثر. يقول المعطلة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يلزم، هكذا يقولون، يلزم من إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى على العرش حقيقة أن يكون الله محتاجا للعرش. أنت صاحب السنة، فلو بليت بمعطل وقال لك مثل هذا الكلام: يلزم من إثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش حقيقة أن يكون الله محتاجا للعرش مفتقرا إليه، إذا قالك يلزم هذا من إثباتك للاستواء، ماذا تقول له؟ لاحظ هنا من أين جاءتهم، من أين جاءهم هذا الإلزام، من أين دخل عليهم هذا الإلزام؟ نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى المخلوق. المخلوق عندما يستوي على شيء ما شأنه معه؟ قال الله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ظهوره أي الفلك والأنعام، خلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي الفلك والأنعام. من يستوي على ظهر الفلك ويمشي به الفلك في عباب البحر ما شأنه مع الفلك الذي هو مستوى عليه؟ محتاج إليه، بمعنى أن لو غرق الفلك لماذا؟ لو غرق لغرق. وكذلك من يستوي على ظهر الدابة ما شأنه مع هذا الاستواء؟ الاحتياج، لو سقطت سقط. نظروا إلى ما يلزم من صفة المخلوق فماذا فعلوا به؟ ماذا فعلوا به؟ جعلوه لازما لوصف الخالق، فجاءوا وقالوا: يلزم من إثبات الاستواء لله حقيقة أن يكون الله محتاجا إلى العرش. فماذا تقول له؟ تقول له: لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأن هذا لازم في حق المخلوق، ونحن أضفنا هذه الصفة إلى الكامل، إلى الله جل وعلا. استوى أي الله، استوى الغني، لم يستوي المحتاج. الذي استوى من هو؟ الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالذي استوى على العرش الغني، والاستوى مضاف إليه. فإذا قال هؤلاء يلزم من إثباته لله تبارك وتعالى أن يكون محتاجا، هذا ناشئ من الخلق، جعلوا ما هو لازم في حق المخلوق لازما في حق الخالق، وهذا باطل. والمسألة يعني تحتاج إلى أيضا زيادة بسط، والآن نصيب الشيخ عبد الله من الوقت وصل، وأقف إلى هذا الحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.